الحمد لله رب العالمين الذي ربما جميعنا نسمعه ونقرأه ونتلوه في القرآن التي لا نقف على أقل القليل في معناه. ما الذي خلقه الله؟ الله تبارك وتعالى خلق أي أوجد أي أنشأ من العدم، وأنشأ من العدم على غير مثال سابق. كل الصناع في الدنيا إنما صنعوا على أمثلة سابقة، الطيارة محاكاة للطائر، الغواصة محاكاة للسمك، آلة الحق محاكاة للإنسان. لا يستطيع مخلوق أبدا كائنا من كان أن يخلق ذبابة من لا شيء. في مخلوق في الدنيا يقدر يصنع حاجة زي الذبابة يقول لها كن فتكون؟ مستحيل. أيا كانت عبقريته لابد أن يكون عنده مواد. الوحيد الذي يقدر على الإنشاء والإيجاد من لا شيء من؟ ماذا خلق الله؟ الله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، ما من شيء إلا وقد خلقه. كان الله ولا شيء معه، ثم خلق الكون كله بمن فيه بمن فيه. فكل ما سوى الله مخلوق، الكون خالق ومخلوق. عشان كده بيقول فتح ايه؟ الحمد لله رب العالمين. العالمين يعني ايه؟ في اكثر من عالم. الانس ده عالم خلق الله، الجن ده عالم خلقه الله، الطير عالم خلقه الله، الملائكه عالم خلقه الله، التراب، الصخور، الجبال، البحار، الشجر، الدواب وما لا نعرفه، كل هذه عوالم خلقها الله عز وجل هو وحده ربها. عشان كده نقول الحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. اول ما خلق الله خلق القلب، لا نعرف صفته، لا نعرف شكله، لم نره باعيننا. اول ما خلق الله القلب قال كن قلما فكان قلما. صدق امر، قال اكتب ما هو كائن الى يوم الدين. كتب القلم كل شيء صغير او كبير قبل ان يخلق السماوات بما فيها والارض بمن عليها ب50,000 سنة. تخيل قبل ما يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة كتب القلم كل شيء سيحدث، كل ما سيخلقه الله على وصفه ورصده ووصفه. فكتب في اللوح المحفوظ في يوم الثلاث الساعة 6:05 سيخلق مخلوق، الساعة 6:07 سيولد نملة في الجبن الفلاني. هذا مكتوب، هذا مكتوب، كل شيء، كل شيء. الساعة 6:07 ستسقط ورقة عند المحيط الهادئ تقع. كتب الله عز وجل، نعم كتب الله، اكتب فكتب كل شيء. ما هو كائن الى يوم القيامة قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. خلق الله تبارك وتعالى السماوات والارض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اليهود عليه معاهد الله كثرة، يقول لك ان الله استراح يوم السبت، وحاشاه ان يتعب او ان ينصب. لا والله. طب لماذا؟ كان الوضع الذي ان يقول كوني سماء كوني ارضا، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. لكن هذا درس يعلم الله به البشر جل في علاه. خلق السماوات وخلق الارض. تعالى ننظر الى هذه السماء ذات العالم الذي امر الله ان نتدبره، ان نتفكر فيه. ربنا يقول عن عباده المؤمنين اللهم اجعلنا منهم الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال الله تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. اما كلام عن الانسان تعالى شوف بقى اعظم الانسان هذه السماوات التي نصبها الله تبارك وتعالى بغير عمل ترونها. انا كلمه النهارده في كلام البشر عند البشر المحدود كم وصل الى قدر السماء؟ عند ثلاث اسماء في حاجه اسمها السماء طويل مش الجواب بتاعتنا معروفه لا حالة أثناء المقاييس عندهم بالسماوات الضوئية. السماء الضوئية تساوي 9500 مليار كيلو متر. تخيل معايا كده؟ السماء الضوئية بتساوي 9500 مليار كيلو متر. دي السماء الواحدة. يقول لك إيه؟ يقول لك أبعد مجرة تم رصدها في الكون. تبعد عن الأرض. قد ايه؟ 24 مليار سنة ضوئية. تاني كده؟ السنة الضوئية كام؟ 9500 مليار كيلو متر. أبعد مدارنا وصلنا. مش أبعد مدار في الكون. ده العلم اللي ايه؟ وصل إليه. تبعد إيه؟ 24 مليار ها؟ مش كيلو. سنة ضوئية. تبعد على الأرض هدفة لا تعمل إيه؟ تعرف ما تجيبهاش. ما تجيبهاش. يقول لك تم رصد في مدارة التبانة بس اللي القمر اللي الارض دي حتة ها كوكب فيها كده صغيرة. رصدوا فيها فقط 400 مليار نجم. 400 مليار نجم فين؟ في مداراتنا بس. تم رصد في الكون كم نجم اللي رصدوه؟ 70,000 تريليون نجم. تريليون بيساوي ايه؟ مليون مليون. مليار مليار؟ مليون مليار. مليون مليار. 70,000 تريليون نجم. هذا ما تم رصده. انت متخيل ان ايه عامل ازاي؟ ده فين؟ لسه احنا حتى هذه الساعة في السماء اللي هي ولقد سيرنا السماء الدنيا. ليه؟ دي عند ربنا اسمها ايه؟ عند ربنا اسمها مصابيح. شوف احنا المصباح ده عايز عامل ازاي؟ قال مصباح. عند ربنا النجوم دي اسمها ايه؟ مصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. عشان كده ربنا قال فلا اقسم بمواقع النجوم. وانه ولقد لو تعلمون عظيم. انت متخيل الارض في ظل الكون الفسيح ده قد ايه الارض؟ ومن جوه الارض دي في مخلوقات. انت وانا قد كده من الارض دي. كل هذه خلق الله لم يخلقها احد سواه. هذا في السماء. تعال شوف الارض. خلق الله تعالى الارض. ولم يخلقها هكذا فقط. انما والارض بعد ذلك دحاها. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. جعل الارض فراشا. يعني فراشا مهادا ميسرا ذلول منبسطا فقط للمعيشه. خلقها الله هكذا تهيئه لبني ادم حتى تصفق العيش حتى تصفق الحياة. ثم الله تبارك وتعالى أنبت فيها من كل زوج بهيج. جعل فيها من تصنيف الإنبات أودع فيها ذلك بحيث يخرج منها المضع فجعله غثاء أحوى متاعا لكم ولأنعامكم. الله تبارك وتعالى أنزل على هذه الأرض المطر وأمر بإخراج الثمر. كل حبة موجودة في الأرض بتطلع حكين، ساقين، ساق فوق وساق تحت. الساق اللي فوق بيطلع على طول هي أبو المطر، والساق الثاني اللي نازل تحت في الأرض اللي هي إيه؟ أم. سبحان الله، من الذي أخرجها وأمرها أن تخرج هذين الساقين؟ أفرأيتم ها؟ ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله تبارك وتعالى أجرى فيها في خلالها أنهار، تحت أجرى الأرض في أنهار أنت تراها بعينك، تجد الآبار في العيون ينبت به الزرع. قال الله تعالى في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان، والأرض وضعها خلف، أي عمل زي تمثال، والأرض وضعها للأنام ليك فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العطف والريحان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قل لا بآلاء ربنا نكذب. قل ذلك كما كان السلف يقولون. الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأرض معايش، قال وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. خلق على الأرض مخلوقات حية، تخيل كم مخلوق على وجه الأرض. الذي وصل أهل العلم بإعداده إلى هذه الساعة 2.5 مليون مخلوق، أقصد نوع، يعني الإنسان ده يقول نوع، نوع في 2.5 مليون نوع من المخلوقات على ظهر الأرض تعيش مثلك. الله يهيئ لها أسباب المعيشة مثلك كما تعرف الآن، وجعل في البحر أضعاف أضعاف ما على الأرض. يقول العلماء لا يوجد مخلوق على وجه الأرض إلا وفي البحر مثله، حتى الإنسان، حتى الإنسان يوجد لكن لا يعرفه أحد. التعداد الذي وضع إلى أهل العلم المعاصرين للمخلوقات البحرية 10 مليون نوع، 4 أضعاف الأنواع الموجودة على ظهر الأرض. وفي كل سنة يكتشف أكثر من 1500 معلومات لم يكونوا يعرفوها إلى هذه الساعة. كل هذه المخلوقات من الذي خلقها؟ من الذي هيئ لها أسباب المعيشة وأسباب الحياة؟ سبحان الله، إن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى خلق الأشجار والنباتات متنوعة مختلفة مليئة بالأصناف الشابة. يقول تبارك وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات، الأرض تجاور بعضها بعضا، وجنات من أعناب وزرع ونخيل. شوف بقى الشيء الغريب، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل. المية واحدة، التربة واحدة، يطلع ده حاضر ويطلع ده إيه؟ حلو. من الذي خلق الطعم في هذه وخلق الطعم في هذه؟ إنه الله. هو الذي أجرى ذلك، هو الذي خلق ذلك، هو الذي أودع ذلك، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا لونه أصفر، وهذا لونه أحمر، وهذا لون لا يمكن لأعظم رسام ولا أعظم فنان في الدنيا أن يجمع مثل هذه الأشياء. خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من إيه؟ من نور. تخيل لما يبقى في مخلوق من نور، هذا المخلوق مخلوق يقع يتشكل، ومخلوقات لا حق لها، منها العظيم جدا في الشكل ومنها الصغير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل مرتين، رأى جبريل مرتين، في كل مرة سد الأفق، مرة بينحيته كده سد الأفق، ده مخلوق واحد من نظر ربنا يكرم ب600 جناح. سيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، حمل قرية لوط على ريشة من جناحه، عمل ريشة كده طلع قرية فوق عند السماء، حتى ان ملائكة السماء الأولى سمع جناح الكلاب ثم قلبها. سبحان الله، ده إيه؟ مخلوق. هذا المخلوق جبريل عليه السلام عندما يخشى الله ينتصف كالعصفور. سبحان الله. شو ده؟ وكل انسان بشري منا وكل الله به ملكين، رقيب وعتيد. ثم لا يوجد موضع اربع طوابع في السماء الا وفيه ملك، اما راكع واما ساجد واضع جبهته يسبح الله تعالى. دليل الملائكه اللي حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربنا. دليل الملائكه التي تدخل كل يوم البيت المعمور، ربنا قال كده، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور هذا بمحاذاه الكعبه، كما ان الطواف لا ينقطع حول بيت الله الحرام، فهذا البيت المعمور لا تنقطع منه الملائكه، يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك، فاذا دخلوا لا يخرجون الى يوم القيامه. كل يوم من يوم ربنا خلق السماء، نعم، كل هؤلاء الملائكه ما عرفناهم ومن لم نعرفهم خلق من خلق الله. عالم خلق الله الجن من ايه؟ من نار. خلق الله الجن من نار، مخلوقات عجيبه، ووضع فيها اشياء انت لا تعرف تظهر، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، واعطاهم قوه لم يعطها للانسان. شوف ايه كنت الجن قال له ايه؟ قال له انا اتيت به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الجن، هذه المخلوقات من ماده النار، ثم خلق الله تبارك وتعالى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، ونوعه جعل فيه ماء ملحا عذبا، ملحا أجاجا وماء عذبا فراشا، ثم أمر هذا وذاك أن يلتقيا ولا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. من الذي حدد؟ إنه الذي خلقه سبحان الله. ثم تعالى بقى خلق الانسان وعجوبه من العجيب، وربنا عز وجل امرنا ان نتفكر في انفسنا، قال وفي انفسكم افلا تبصرون. انا عايزك تطلع نظر الدرس دي نظر في الارض وتطبق لربك منقطع عظمته، مستحي منه لما تعرف العظمه دي والخلق ده كله انت منه. خلق الانسان من ايه؟ سبحان الله، خلقك من حاجه اسمها الطهوريه. لما تيجي تتوضا، تتوضا من ايه؟ من ماء، مفيش ميه. العجيب انك انت خلقت من الدنيا. دول اسمهم ايه؟ الطهوريه. يعني اصلك ايه؟ طاهر، ارجع لاصلك. ارجع لاصلك. اصلنا طاهر، يا جماعه احنا لنا كلنا جد واحد او اب واحد. مين؟ آدم. إذا أصلنا كان إيه؟ طاهر. أصلنا طيب. آدم عليه السلام الله تعالى الوحيد الذي قال خلقه بيده. مش كده؟ خلق الله آدم بيده تشريفا تمجيدا لهذا المخلوق الإنسان. حتى الملائكة لما اعترضت شكرت، يعني ترى قد تجعل فيها من يحسن فينا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له، قال ايه؟ قال اني اعلم ما لا تعلم. اراد الله ان يخلق هذا الانسان مع كل ده كله يا رب؟ نعم. نعرف الان ان الانسان ده هم لو كان طاهر ورجع لاصله ايه توقع عند ربنا؟ تظن المخلوقات المليارات اللي سمعناها دي كلها، تعالى شوف الانسان ده ليه؟ خلق الله تبارك وتعالى من هذا الماء وهذا التراب فاصبح طينا، سواه لفظ فيه بروحه فصار انسان لحم عظم دماء، ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين. ارجع شوف شوف كده ربنا عز وجل لما ياخذ الانسان بيخطر ازاي. احنا عندنا في القران الله تعالى نص علينا خط الانسان، قال تبارك وتعالى عن هذا الانسان في اخر الايات فتبارك الله احسن الخالقين. اخر النهارده غير الفلاح وبص لنفسك وارجع معايا كده بقى لاصلك، كان اصلك ايه؟ شوف ما مهين مما تعلمه بطه كانت في صلب الرجل، وكان هناك ماء اخر في ترائب المراه، جمع الله بين الرجل والمراه بالالفه بالزواج، ثم اذن الله لهذا الماء ان يتحرك وهذا الماء ان يتحرك، ثم التقيا في قرار مكين. عارف يعني مكين؟ يعني مكان محفوظ. يقول لك مهين الرجل لو قعد بره ثواني يسكت. سبحان الله، امر الله بحفظه، التقى هذا على ذاك، ثم اذن الله بخلقه. يعني اذن بخلقه؟ الصحابه قالوا يا رسول الله ما تقول العبد؟ العبد كانت تفعله فرس، اما الرجل عندما يأتي امرأته يجعل المهين خارج البحر اسمه العبد. قال لا عليكم الا تفعلوا، اسمع، ان الله اذا اراد خلق نتمه خلقها. خذ فعل، ان الله اذا اراد خلق نتمه خلقها. اذا اذن لو قال كون انسان يكون ايه؟ انسان. سبحان الله. واحد يقول لك الزوجه كانت بتطلب البرشام او مركبه اللي مش عارف ايه الاول، ها؟ ومع ذلك حمل. حمل ازاي؟ يا ابن الناس قال يا خالق صار امر ربنا، كل انسان كان ايه؟ انسان. يقول لك فلانه قعدت 15 سنه في الماتش ولقوا على زكاته وراحوا يمين وشمال، وبعدين ارسم الدواء، وفي يوم من الايام حملت. حملت كم؟ حملت ثلاثه. ثلاثه؟ اه ثلاثه. من الذي يهدم؟ شو بنا كده؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. اسمع، يهب، ها؟ يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. من الذي يخلق؟ هو يخلقهم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة. التقى هذا الرجل مع ماء المرأة تتكون هذه الصفة، آتي الله تبارك وتعالى لها أن تكون إيه؟ عرقة ثم مضغة حتة لحم، ثم جعل المضغة إيه؟ خلى العظم، خلى اللحم إيه؟ عظم، ثم كسى العظم لحمة. كل هذا ليس بطن المرأة، ليس هذا الأمر، لا. ثم عليه أمر الله تبارك وتعالى بتصوير هذه الكتلة. تصورها يعني إيه؟ ربنا قال نصوركم في الأرحام، ها؟ كيف يشاء؟ حتة اللحمة دي طلع لها من تقول إيه كده؟ توقيت، وكمان من تقول إيه؟ توقيت، وحتة فوق أطراف، أنت مش عارف. ثم امر الله تعالى بتكوين الجهاز الداخلي، حته بقت قلب، حته بقت معده، حته بقت كلب، حته بقت طحال. امر الله بالعروق، امتدت العروق، ثم المفاصل. تعرف جسمك في كم مفصل؟ 360 مفصل. ثم امر الله بخط الوجه، ها؟ ثم انشاه ايه؟ خلقا اخر، فتبارك الله احسن خالقين. ينزل الولد من بطن امه في شعر جبن ده، لكن شويه ميه بقى حته لحمه، بقى حته عظمه، بقى كذا، الخط بقى فيه مش، بقى فيه اهداف، بقى فيه نمني، بقى فيه انف، وفيها فتحات، بقى فيه اذن، ولها قناه، بقى فيه فم، ها؟ بقى فيه كل شيء، بقى فيه عروق، بقى فيه جهاز عصبي. كل هذا تكون، من الذي كونه؟ انه الله. وفي انفسكم افلا تبصرون. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. يعني نسمع يقول لك العربية دي موديل 99، تويوتا كورولا 99، العربية دي موديل 2012، افهم دي أحسن. يعني أحسن تعليم سمعت بعدها مرة إنسان موديل 2012 في شيء. إذا أول إنسان زي إيه؟ آخر إنسان. مش عارف ده تعليم. ليس عند الله موديل. ده عندنا إحنا، لأن إحنا عددا. إحنا ضعاف. إحنا ضعف فينا الجهل. مش كده؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن الإنسان لأول مرة في أحسن إيه؟ تقويم. قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله تبارك وتعالى جعل في هذا الانسان شيء عجيب جدا. تعال هذا كده جبت الانسان يقول لك تعال بص جسمك، كل شيء في جسمك متركب في مكانه اللي ما ينفعش يلبس حاجه ثانيه. ازاي؟ قال لك العين والانف والفم والاذن، كل شيء بقدره. تخيل لو انت لا قدر الله عندك عين واحده تنقص. تخيل لو العين مش عليها غطاء. تخيل انت في بكره النهارده لقيت الزوجه والعيله يجيب مفاتيح تليفون تفاصيل. سبحان الله. لا الملاكين تقفل والدلائل ايه؟ شغاله. شغاله ليه؟ لو اتقفلت هتموت. فشغاله ليه؟ مفتوح. والعين تخش فيها هوان تخش حاجه قال لك لا تعرف ما الذي يحصل تغلط. الأحسن من كده أنك ربنا سبحانه وتعالى حتى في وشك المية اللي في جسم وشك مختلفة. إلى مية الودن مرة، مية العين مالحة، مية البق عذبة. مية الودن مرة ليه؟ عشان لو دخل حاجة من مرارتها تموت أو ترجع تبقى محفوظة. ومية العين مالحة ليه؟ عشان تحفظ لك العين دي في السهالة. تخيل لو مية بقك مرة أو ملح، يا الله لا تعرف تعيش لا تعرف تاكل. لا كلام مية إيه؟ عذبة. عشان لما تاكل تحس بالإيه؟ بالطعوم. ثم الله تبارك وتعالى نوع حتى في الصوت، جعل لك آلات هنا صوتي بصوتك. عارفين حاجة اسمها ضغط الإيه؟ الصوت. وده يقول إيه؟ كل إنسان مختلف عن الثاني حتى الدهر. عشان كده ربنا يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا. لسان مش معنى لسان. تخيل انت لسانك كده امسكه. تخافش لسانك تتكلم كده؟ ما تعرفش تتكلم. طب اتكلم وافتح بقك وما تقولش غيبك. مش عارف ايه. لعلك شفتين، ألم نجعل له ايه؟ عينين ولسانا وشفتين. لقيت ما جاتش كده. ربنا بيقول لك افتكر نعمتي عليك. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ مفيش. افتكر بقى خد الدفتر، تعال كده كده ايدك اهي. خمس طوابع، الخمس طوابع مختلفة. العجيب ان اصبع الالهام عبارة عن قولتين. تخيل لو صنع طويل وكنت مش هتمسك حاجة. لا، جعل لك قولتين عشان تعرف تمسك أي شيء. وجعل لك على الصوابع من فوق اظافر عشان تكملك الاظفر وتبقى سلاح ليك. خد بالك، واكثر من ذلك تمسك بيها الشيء الدقيق. لو دخل فيها شوكه تطلعها ازاي؟ اظافر. لو مسكت اظافر عشان تطلع حتى الظافر او حتى الاظفر نعمه. سبحان الله. الشعر اللي في جسمك ربنا لما وزعه على جسمك وزعه بنظام بقدر معلوم. تلاقي الشعر اللي على عينك بسمك معين، والحاجة بسمك معين، والشاهد بسمك معين. تخيل لو شعر راسك هنا كده اللي يحصل. تخيل لو كله بقى شعر، مش هيبقى قرد عزك الله؟ لا. تخيل لو ودك طويله زي قدام ال لو ايدك اطول من كده شويه او اقصر من كده شويه، لو رجلك اطول شويه والله اطول شويه مفيش. خلي بالك ده مش بس في الانسان، ده كل خلق الرحمن. واحد بابا ماشي تحت نخلة فهو لك بلغة ايه؟ بلحية كده. قال الحمد لله. الحمد لله عليك. قال تخيل لو البطيخ هو اللي هو. تخيل لو كان البطيخ هي النخلة. وانت ماشي جنب الايه؟ جنب البطيخ مش جنب النخلة بقى. وهو عنده دماغ بطيخة. ايوه اوعى تفكر ان ده جاي كده عبث ولا هباء. ربنا قال ايه؟ من كل شيء مولود. عارف ايه مولود؟ عارف بالوزن. ربنا جعل الميه في الارض بقدر معلوم. لو الميه طلعت شويه البلد تغلى، تعالى تغلى. ولو قلت شويه الناس تروح. اذا انت كل شيء بقدر معلوم. هو ده معنى اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. تعال شوف يعني اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. قال لك اول معنى اعطى كل شيء نظير خلقه في الصوره والهيئه. ربنا عز وجل قال ومن كل شيء خلقنا زوجين. الانسان في اثنين، ها ذكر وايه؟ وذكر الماء مالك وعاد شمس وقمر سماء وايه؟ وارض. وجعل في جميع المخلوقات بلا استثناء ذكر وانثى. ده شيء طبيعي. قال لك ايضا اعطى كل شيء من الخلق ما يقيمه في حياته. يعني الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. لما خلق الانسان ربنا الهمه ياكل ايه؟ ولما خلق الحيوان ربنا الهمه ياكل ايه؟ لكن حيوان ياكل الديل وحيوان تاني ها ما ياكلش غير الايه؟ الصافي بس. سبحان الله اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. شفت بقى هذا جزء برتيب؟ بناكل مثلا جلبيش صح؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الطعام. مين اللي علم الانسان انه يشوي اللحم؟ مين اللي علم الانسان انه يسوي الاكل؟ مين اللي هذا الانسان انه ياكل ده وما ياكلش ده؟ انه الله تبارك وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بل الله تبارك وتعالى اعطى في كل شيء في صورته ما تستقيم به حياته. زي ما قلت لك كده حط كل شيء في جسمك مكانه. لو تبدل لن تنزل الحياه. حتى بقك يقول لك الفم ده الاسنان دي ثلاث حاجات. الاسنان القدميه ثم الانياب ثم الاطراف. اشمعنى الكل مش حاجه واحده؟ قال لك الاولاني ده تقطع به الطعام. تقطع. قال لك والناس تمزق به اللحوم. طب والضرس؟ تقطع به الاكل. عشان ينزل الطعام الايه؟ الجسم سهل ويسر. الله تبارك وتعالى يقول فلينظر الانسان مما خلق. يا عبد الله انظر. الله تبارك وتعالى جعل في الانسان 60 مليون خليه. جسمك ده في قلبه 60 مليون مخلوق. بيموت يوميا منهم 120 الف خليه. ما تزعلش. ويحيي الله تعالى في نفس اليوم نفس العدد وزياده. يبقى انت كل يوم يخلق فيك خلق. ده بتعمل ايه ده كده؟ على حاجه زي كده. ده كده نور خلايا. في نفس اللحظات تنتج خلايا اخرى. 120,000 في مقابلهم 120,000. لكن في خلايا ليس لها لك بديل. دول زي الخلايا الجذعيه والمخ. لو المخ اتقلب تقول ايه يحصل؟ يموت. ما ينفعش. تعالى بقى شوف المخ. لو كان في المخ الموضوع لطيف جدا. لكن يقول لك لو استطعنا ان احنا لو ارادنا ان احنا نعمل كمبيوتر يرسل الاشارات التي يرسلها المخ الى داخل الجسم لصنعنا كمبيوتر بحجم الكرة الأرضية ولا يمكن. حجم الكرة الأرضية لو قعدوا يعملوا كده بس يركب أوامر عصبية أنت وأنت نايم. بلاش وأنت نايم كده وفي شيء ألمك وأنت نايم بتلاقي الناس مشيت لوحدها وحكيت صح؟ وأنت إيه؟ الإرسال ده جدا فأنت نايم. إن الله تبارك وتعالى هذا خلق الله ها؟ فأروني ها؟ ماذا خلق الذين انتم؟ وروني بقى خلقوا ايه؟ عشان كده لن يطلبوا ذبابا. الناس لن يستطيعوا ان يطلبوا ذبابا ولو اجتمعوا لها. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلق عمله. قال الله خلقكم وما تعملون. عملك محض خلق الله هو الذي يخلق في قلبك الإيمان. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حتى لو قل عليكم اسمع هذه الآية تقول ربنا تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم يسجدون. وقال تبارك وتعالى ألم ترى أن الله اسمع يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كل المخلوقات دي تسبح بحمد خالقها وإن من شيء إلا يسبح بحمده. النملة في البحر، الطير في الشجر، الوحش في البرية، البحر يسبح الله كل لحظة ولكن لا تفقهون تسبيحهم إلا الثقلين الإنس والجن وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم. العبد بقى المخلوق لما يعرف الخالق سبحانه وتعالى ويسجد له ويسبحه شو بقى من بين الكون ده كله ربنا يرفعك. عشان انت مش سهلة انت مش صغيرة. شوف الكون ده البلايين المخلوقات اللي انت سمعتها النهارده في السماوات والمجرات والنجوم والشجر والدواب والنباتات والارض ده كله كون. وانت يا انسان لما تعبد ربنا كون تاني. شوف سيدنا ابي بن كعب النبي جاب له صلى عليه وسلم قال له يا ابي ان الله امرني ان تقرا علي سوره بينه. سيدنا ابي بن كعب قال له يا رسول الله وسماني يعني هل الله قال لك ابي يقرا سوره بينه؟ قال له نعم وسماه. قال فبكى ابي. انا بحس ان الكون ده كله اللي هو عند ربنا ما يساويش اي شيء في ملكه وانا ما اساويش حاجه في الملك ده وربنا يقول اسمي. لا على فكره انت ممكن ربنا يقول اسمك ممكن ممكن اسمع هذا الالف. قال الله تعالى الفوزي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. انت قاعد في البيت كده توتر وانت لا اله الا الله في نفسك. في نفس الله ربنا ايه؟ يذكرك في نفسك. طب وما تتغني فيما لا قاعد مع شباب اصحابك ولا في البيت مع عيالك ولا في الشغل مع اصحابك وزمايلك فقلت لهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا ربنا ذكرت الله في ملا عارف ربنا يعمل ايه؟ ذكرته في ملا خير من ملئك. الملأ كان معاك شباب شباب زيك ولا ناس زيك ولا اصحابك ولا زوجتك. ربنا بقى يعمل ايه؟ ياتي بالملائكه الكرام ويذكرك انا باسمك امامه. بل اسمع هذا الحديث العجيب ان الله اذا احب عبدا رب يحبنا اذا احب عبدا نادى يا جبريل. تعال نظر انت كنت الاحمر عبد الله ها؟ خالد فكي اسمك اي اسم ها؟ ربنا قال لي كده يا جبريل اني احب فلان ابن فلان في السماء في السماء فاحبه يا جبريل. يظهر ده عابد في السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء. في واحد يعرض يذكر بس بشرط ان الله اذا ارض فلانا يا لما ربنا يرضى واحد أعوذ بالله من بغضه وسخطه. يقول الله لجبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه. ثم ينادى في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء. الأولاني يوضع له القبول في الأرض والثاني يوضع له السخط في الأرض. عشان كده لما ترجع لربنا أنت المخلوق الضعيف ده الله يطرح فيك الشد العاصي اللي شارد اللي بعيد ارجع للخالق اللي خلقك وخلق لك هذا الكون كما تلعب في صلاة الأسبوع القادم كيف نتعبد لله تبارك وتعالى باسم الخالق ارجع إلى الله تبارك وتعالى حتى يذكرك حتى يحبك حتى يبنيك حتى يقربك حتى يفرح بك يقول لك الشاب اللي بيرجع لربنا يوصف له عوصة في السماء عوص فرح في السماء فتقول الملائكة عوص من هذا فيقولون عوص فلان ابن فلان اصطلح اليوم مع ربي قال لنا ان نفرح معه قال لنا ان نعود الى الله عز وجل ربنا عاش الحالة ليس بين الله وبين عبده خصومة اني اذكرك بمنته عليك الاولى يوم فقط ان خلقت في احسن تقويم اسال الله تعالى ان يعني يهدينا سواء السبيل في القول هذا اشهدكم خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.